انا بيك ما لا باليش لا ما نوليش لك انتي وما مساليش لك اختي انا ما مساليش انا لك انا ما مساليش لما تبكيش يا قلتي لقيتي ما احسن مني لما تبكيش دموعك ما غاتبكي والو مني وليت في عيني ما سوياش غامك ولا غير بلا صافي نسقني غير بلاش هاش دانش دانش دانش انا ليك لا ما نسوفريش راه ما صدقتيش متلتي وما عولتيش دابا خسرتي راه ما صدقتيش معايا راه ما صدقتيش لما تقوليش كان حبيبه كلشي بصص مني قلتلك البوله كدور وغتجي بالتاني وليت في عيني ما سوياش غرامك ولا غير بلاص صافي نسقني غير بلاش هاش دانش دانش دانش يا يا يا Out on it, out on it, out on it. Get on it, when you're ashtani, ashtani.